بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات في كتابه كتاب التوحيد في باب ما جاء في كثرة الحلف، وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وفيه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. نعم. فيه عندك مسائل. عندك العهد؟ نعم. فيه مسائل: الأولى الوصية بحفظ الأيمان، الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، الثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون، السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم، السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون، الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم الكلام على حديث أبي هريرة وكذلك حديث عمران بن حسين، وبقي أظن انتهى الكلام، بقي الفوائد. طيب، بقي المناسبة، مناسبة حديث عمران في قول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، المناسبة ذم التساهل في الشهادة والتسرع فيها، ذم التساهل في الشهادة والتسرع فيها لما فيه من الاستخفاف بها وعدم تحري الصدق. أما من حيث الفوائد، يستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا فضيلة القرون الثلاثة المفضلة لقوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ويستفاد منه أيضا، نعم، والمراد بالخيرية في قول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، المراد بالخيرية فيما بعد الصحابة الخيرية في الجملة لا في كل فرد، المراد بالخيرية فيما بعد الصحابة الخيرية في الجملة لا في كل فرد، إذ قد يوجد من تابع التابعين من هو خير من كثير من التابعين، كما يقال الرجال خير من النساء أي من حيث الجنس والجملة، وقد يوجد من النساء من هو خير من كثير من الرجال. وأما بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم فهم خير القرون. إذن بالنسبة للخيرية خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، نقول الخيرية في من بعد الصحابة خيرية في الجملة لا في كل فرد، فقد يوجد من تابع التابعين من يكون أفضل من التابعين. أما بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم فهم خير القرون لأنهم أكمل الناس إيمانا وأعلاهم قدرا وأرجحهم عقلا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا، ولهذا من الله عز وجل عليهم واختارهم لصحبة نبي محمد صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فقاموا رضي الله عنهم بذلك أتم قيام وجاهدوا في الله حق جهاده في حياة رسوله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته حتى نشروا دين الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. وبهذا نعرف، بهذا التقرير يتبين لنا أن الفضل نوعان: فضل مطلق وفضل مقيد. فأما الفضل المطلق فهو كقولك زيد أفضل من عمرو، أي على سبيل الإطلاق. وأما الفضل المقيد فهو ما قيد بحال دون حال أو زمن دون زمن، كقولك مثلا زيد أفضل من عمرو في الفرائض، فلا يلزم أن يكون أفضل منه في كل شيء. وتقول مثلا فلان أفضل من فلان في البيع والشراء، لا يلزم أن يكون أفضل منه في كل شيء. إذن الفضل نوعان، فضل مطلق وفضل مقيد. ولا يلزم من الفضل المقيد إيش؟ الفضل على الإطلاق. الفضل على الإطلاق يعني مثلا لو أن طالب علم درس مسألة من مسائل العلم وحققها وجمع الأقوال فيها والأدلة فيها، قد يفوق بذلك من هو أعلم منه من العلم، لأن هذا العالم عنده علم من حيث ماذا؟ من حيث الجملة. لكن تحقيق هذه المسألة قد لا يكون عنده من الأدلة والنظر كما عند طالب العلم الذي بحث. إذن ينتبه لهذا، وهو أن الفضل نوعان، مطلق ومقيد، ولا يلزم من الفضل المقيد الفضل على سبيل الإطلاق. وقد أشار إلى هذا ابن القيم رحمه الله في النونية فقال الفضل منه مطلق ومقيد، وهما لأهل الفضل مرتبتان. الفضل منه مطلق ومقيد وهما لأهل الفضل مرتبتان، والفضل ذو التقييد ليس بموجب فضلا على الإطلاق من إنسان. والفضل التقييد ليس بموجب فضلا على الإطلاق من إنسان، يعني أن الفضل المقيد لا يوجب الفضل على الإطلاق، لا يوجب التقييد أن يقضى له بالفضل، لا يوجب التقييد أن يقضى له بالاستواء، فكيف بالرجحان. إلى أن قال رحمه الله ما خلق آدم باليدين بموجب فضلا على المبعوث بالقرآن. فأفضل الرسل من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. آدم خلقه الله عز وجل بيديه، لكن هل هذا الفضل المقيد يوجب الفضل المطلق؟ لا. طيب، إذن هذه مسألة مهمة، وهي أن الفضل نوعان، مطلق ومقيد. ومنها أيضا من فوائده ذم التسرع في الشهادة قبل طلبها، لقوله يشهدون ولا يستشهدون. فإذا قال قائل ما الجواب عما ثبت في صحيح مسلم من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. وهذا يدل على أن كون الإنسان يأتي بالشهادة ويسارع بالشهادة أنه خير وفضل. فالجواب اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، فمنهم من سلك مسلك الترجيح ورجح حديث عمران الذي ذكره المؤلف على حديث زيد بن خالد الجهني، لكون حديث عمران في الصحيحين وحديث زيد بن خالد الجهني ممن فرد به مسلم، فقال إن حديث عمران أرجح. وهذا المسلك فيه نظر، وذلك لأنه لا يصار إلى الترجيح إلا عند تعذر الجمع، لأن في الترجيح إبطالا لأحد الدليلين، وفي الجمع إعمال للدليلين معا. ومنهم من العلماء من سلك مسلك الجمع بين الحديثين واختلفوا في ذلك، فقال بعض العلماء إن حديث عمران يشهدون ولا يستشهدون محمول على المبالغة في الإجابة، يعني في إجابة الأداء، فيكون لشدة استعداده وتهيئه كالذي أداها قبل أن يسألها. فعلى هذا يحمل يشهدون ولا يستشهدون، محمول على أن المراد المبالغة في الإجابة إلى الأداء، فكأنه لسرعة إجابته واستعداده كالذي أداها قبل أن مسألة. وقال بعض العلماء إن المراد بالشهادة في حديث عمران بن حسين الشهادة في حقوق الآدميين، والمراد بالشهادة في حديث زيد بن خالد الجهني الشهادة في حقوق الله كالحسبة والحدود ونحو ذلك. فعلى هذا خير الشهداء ما يتعلق بحقوق الله، والذم جاء في حقوق الآدميين، هذان قولان. الثالث أن المراد بحديث زيد بن خالد الجهني على أخبركم بخير الشهداء أن المراد بذلك من عنده شهادة بحق لا يعلم به صاحبها، أو المشهود نعم لا يعلم به صاحبها، أو أن صاحب الحق قد مات فيأتي الشاهد مثلا إلى الورثة فيشهد بذلك، أو يأتي إلى صاحب الحق ويشهد بذلك، ولولا شهادته لضاع الحق. وأما حديث عمران فهو محمول على ما إذا كان المشهود له يعلم بالشهادة ويذكرها، فإن الشاهد حينئذ الذي يتعجل الشهادة والمشهود له يعلم لا يشهد في هذه الحال إلا محاباة للمشهود له أو كراهة للمشهود عليه. إذن يقول حديث عمران بن حسين محمول على ماذا؟ ما إذا كانت الشهادة بحق لا يعلمه صاحبها، بأن كان قد نسي الشهادة أو لم يذكر، بأن كان لم يذكرها ونسي أو لا يعلم أصلا، يعني كرجل مثلا سمع شخصين يتعاقدان عقدا أو يقرضه قرضا وشهد على هذا السماع ولكن صاحب الحق لا يعلم فأدى هذه الشهادة. طيب، ومن العلماء من قال إن الذم الذي وردت به الأحاديث لمن يشهد بالباطل، إنما ورد بالحديث يشهدون ولا يستشهدون فيما إذا شهد في أمر باطل، وأيد ذلك بأنه جاء في بعض ألفاظ الحديث قال ثم يفشو فيهم الكذب حتى يشهد الرجل ولا يستشهد، قالوا ولذلك قرن ذلك بالخيانة وبترك الوفاء بالنذر، وهذه الخصال من خصال المنافقين. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن الذم الذي ورد في الحديث يشهدون ولا يستشهدون لمن يشهد بالباطل، وقال رحمه الله إنه يؤيد ذلك ما جاء في بعض الروايات ثم يفشو فيهم الكذب حتى يشهد الرجل ولا يستشهد. وأقرب الأقوال الأخير والذي قبله، يعني الثالث والرابع، إما أن هذا محمول على شهادة الباطل والكذب، أو أن ما ورد من ثناء ومدح فيما إذا كان المشهود لا يعلم، وما ورد من ذم فيما إذا كان المشهود يعلم. شلون؟ هي هذا بالنسبة لللفظ الثاني، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه، هذا الذي يحمل عليه كما سيأتي. طيب، واستفاد من هذا الحديث أيضا وجوب الوفاء بالنذر وذم التهاون بالوفاء به، وجوب الوفاء بالنذر وذم التهاون بالوفاء به لقوله ينذرون ولا يفون. ومنها أيضا الحث على أداء الأمانة وذم الخيانة فيها، ويستفاد منه أيضا ذم التنعم في الدنيا، ذم التنعم في الدنيا والغفلة عن الآخرة والإعراض عنها لقوله ويظهر فيهم السمن، لأن هذا سببه إعراضهم عن الآخرة وإقبالهم على الدنيا وعلى رفاهيتها. ومنها أيضا ظهور آية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم حيث أخبر بالشيء قبل وقوعه فوقع كما أخبر، في ظهور آية من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام حيث أخبر بالشيء قبل وقوعه فوقع كما أخبر لقوله ثم يأتي قوم، وهذا حصل. ثم قال المؤلف رحمه الله وفيه، أي في الحديث الصحيح والمراد في الصحيحين، وفيه نعم. وفي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قوله خير الناس قرني تقدم الكلام عليها، لكن العبارة التي زيادة في الحديث قال: ثم يجيء قوم، ثم يجيء قوم. اعلم أن لفظ القوم في الأصل يشمل الرجال والنساء، الأصل أن لفظ القوم يشمل الرجال والنساء، وقد يتعين للرجال فيما إذا ذكر في مقابل النساء، وإلا فالأصل أنه شامل للرجال والنساء، لكن أكثر الخطابات التي يأتي فيها قوم، الخطاب فيها للقوم تخص الرجال، وإلا فالأصل أن الخطاب بقوم يعم الرجال والنساء. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، وهو مرسل إلى الذكور والإناث، لكن الغالب أن توجيه الخطاب إلى القوم يختص بماذا؟ بالذكور، ويتعين أن يراد به الذكر إذا ذكر في مقابل الأنثى، كقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسقر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء. إذن نقول لفظ القوم الأصل أنه عام للرجال والنساء، لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، والغالب أنه يختص بالرجال، ولذلك استدل بعض العلماء على عدم وجوب صلاة الجماعة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة. قال المراد بالقوم هنا الرجال، ويتعين أن يكون المراد به الذكور فيما إذا كان، أو الرجال فيما إذا كان في مقابل النساء. يقول: ثم يأتي قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وقوله تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، هذا له معنيان. المعنى الأول أنهم يقرنون الشهادة باليمين، أنهم يقرنون الشهادة باليمين لعدم ثقة الناس بهم، فالناس لا يثقون بهم فيشهدون ويقرنون شهادتهم باليمين، فتارة تسبق الشهادة اليمين، يقول أشهد والله، وتارة تسبق اليمين الشهادة فيقول والله إني أشهد. هذا المعنى الأول. إذن المعنى الأول تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمين شهادته، المعنى الأول أنهم يقرنون الشهادة باليمين بسبب ماذا؟ بسبب عدم ثقة الناس فيهم، فتارة تسبق الشهادة اليمين فيقول أشهد والله كذا وكذا، وتارة تسبق اليمين الشهادة فيقول والله إني أشهد. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أنه يقل الورع في الناس، أنه بعد القرون المفضلة يقل الورع في الناس، فيقدمون على الشهادة واليمين من غير توقف ولا تحقيق، يقدمون على الشهادة واليمين من غير توقف ولا تحقيق لعدم مبالاتهم وتساهلهم، وذلك بسبب ضعف الإيمان، وذلك بسبب ضعف إيمانهم، فكأن اليمين والشهادة كأنهما يتسابقان أيهم يسبق الآخر لشدة استعجالهم في هذا الأمر. إذن تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمين شهادته، نقول لها معنيان: المعنى الأول أنهم يقرنون الشهادة باليمين، والمعنى الثاني أنه يقل الورع في الناس فيقدمون على الشهادة واليمين من غير ترو ولا توقف ولا تحقيق، بل يتجرؤون على ذلك بسبب ضعف إيمانهم. يقول المؤلف رحمه الله: وقال إبراهيم، المراد إبراهيم النخعي وهو من فقهاء التابعين، كانوا، الضمير يعود على التابعين، كانوا أي التابعون، كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، كانوا يضربوننا الضمير العائد على من؟ على التابعين كما تقدم، لأن إبراهيم النخعي من تابعي التابعين. وقوله يضربوننا على الشهادة ونحن صغار، هذا أيضا له معنيان. المعنى الأول أنهم يضربونهم عن تحمل الشهادة، يضربونهم عن تحمل الشهادة، يعني قل لا تشهدوا، لما في ذلك من مشقة الأداء وصعوبة التخلص من آفاتها في الدنيا والآخرة. ولذلك جاء في لفظ آخر كانوا ينهوننا، بدل يضربوننا كانوا ينهوننا عن الشهادة. والمعنى الثاني أنهم يضربونهم على الشهادة زجرا لهم عن المبادرة والمسارعة فيها، لئلا يكون ذلك عادة لهم، لئلا يكون ذلك عادة لهم. إذن نقول في قوله يضربوننا على الشهادة له معنيان. المعنى الأول أنهم يضربونهم عن تحمل الشهادة لما فيها، لما في تحملها من مشقة الأداء وصعوبة التخلص من آفاتها. ويؤيد هذا المعنى ما جاء في الرواية الأخرى كانوا ينهوننا عن الشهادة. والمعنى الثاني أنهم يضربونهم زجرا عن المسارعة والمبادرة في الشهادة لئلا يتخذوا ذلك عادة. وقوله يضربون عن الشهادة والعهد، في بعض النسخ والعهد، أي الوفاء بالعهد وتعظيمه وعدم نقضه، فيضربونهم على العهد يعني على وجوب الوفاء به وعدم نقضه. وقال بعض العلماء إن المراد بالعهد في قوله والعهد، إن المراد بالعهد الوصية، أي الدخول في الوصية، يعني كانوا يضربوننا على العهد يعني على الدخول في الوصية، بأن لا يكون الإنسان وصيا لما في ذلك من المفاسد. قالوا والوصية تسمى عهدا كما قال عز وجل لا ينال عهدي الظالمين. وهذا القول ذهب إليه بعض أهل العلم ومنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله، لكن السياق لا يسعفه، السياق لا يسعفه. مناسبة الحديث للباب التحذير من التساهل بالشهادة واليمين، وأن ذلك مناف لما يجب من تعظيم الله تعالى وأسمائه وصفاته. أما الفوائد ففيها التحذير من التساهل بالشهادة واليمين، وأن ذلك مناف لما يجب من تعظيم الله تعالى وأسمائه وصفاته. أما الفوائد فمنها أولا فضيلة القرون الثلاثة المفضلة وتقدم، ومنها أيضا ذم التسرع في اليمين والشهادة، ومنها أيضا ظهور آية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم لوقوع ما أخبر به. ويستفاد منه في حديث إبراهيم، في قول إبراهيم النخعي، عناية السلف الصالح رحمهم الله بتربية الصغار وتأديبهم وتدريبهم على ما يجتنبونه في كبرهم أو حال كبرهم. عناية السلف الصالح رحمهم الله بتربية الصغار وتأديبهم وتدريبهم على ما يجتنب في حال الكبر. يقول المؤلف رحمه الله فيه مسائل. نعم. لا، لئلا يتسارعوا، احنا قلنا له معنيان، عن تحمل الشهاده الا اذا وجبت، لان تحمل الشهاده فرض كفايه، تحمل الشهاده فرض كفايه، واداؤها فرض عين لمن تحملها. فلماذا لو قال الانسان مثلا اريد احد يشهد، نقول فرض كفايه، اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين. فهمت؟ نعم. يقول مالك رحمه الله في مسائل، الأولى الوصية بحفظ اليمين لقوله واحفظوا أيمانكم، الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة كما في الحديث، ممحقة للبركة، الثالثة الوعيد الشديد لمن لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه لقوله لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، فإذا قل الداعي للذنب عظم الذنب، لقوله أشيمط زان وعائل مستكبر. ومن أسباب عظم الذنب الاستخفاف به، يعني كون الإنسان يفعل الذنب مستخفا به وعدم المبالاة، هذا أشد ممن يفعل الذنب على استحياء. ومن أسباب أيضا عظم الذنب المجاهرة به، يعني كون الإنسان يجاهر بالذنب هذا أعظم من الذي يفعل الذنب مستخفيا. فالذي مثلا يجاهر أمام الناس بالمعصية هذا أعظم جرما وإثما من الذي يفعل هذه المعصية بعينها لكن في حال الستر. الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون، كما في حديث عمران يشهدون ولا يستشهدون. ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون، يعني أنه يشهد من غير أن تطلب منه الشهادة، لكن هذا كما سبق إذا دع اقتضت المصلحة أو الحاجة فإن ذلك لا حرج فيه. السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة، وقول المؤلف أو الأربعة بناء على الرواية الأخرى، فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، وقلنا إن المحفوظ ثلاثة فقط. السابعة أن الذين يشهدون ولا يستشهدون ويش ذم، نعم أنا عندي أن غلط، ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون. طيب ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون كما في حديث عمران. الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد، يضربون الصغار، ولكن ما حد الصغير الذي يضرب؟ نقول الذي ينفع معه الضرب والتأديب، الذي ينفع معه الضرب والتأديب، لأن الضرب والتأديب لا بد له من محل قابل، لا بد له من محل قابل. ولذلك الفقهاء رحمهم الله في كتاب الديات ذكروا ما يتعلق بالضرب للتأديب، سواء كان من الوالد لولده أو من المعلم لصبيه أو من الزوج لزوجته. فقال إذا أدب الرجل ولده أو سلطان رعيته ولم يتعد ولم يفرط ولم يتعد ولم يسرف فإنه لا ضمان. وذكروا رحمهم الله أنه يشترط للتأديب أو لجواز التأديب، يشترط لجواز التأديب شروط. الشرط الأول أن يكون الولد، بالنسبة للولد وإن شئت فقل أن يكون المؤدب مستحقا للتأديب بأن يفعل ما يستحق التأديب، فإن لم يفعل ما يستحق التأديب فإن التأديب حينئذ لا يجوز لأنه عدوان. الشرط الثاني أن يكون المؤدب قابلا للتأديب، فإن كان غير قابل كغير مميز ومجنون فإنه لا يؤدب بالضرب. والشرط الثالث أن يقصد المؤدب بالتأديب، أن يقصد المؤدب بالتأديب التقويم، أن يقصد المؤدب التأديب والتقويم لا الانتقام لنفسه، يعني لأن بعض الناس تحمل العزة بالإثم على أن يؤدب انتقاما لنفسه، فإن قصد الانتقام كان منتصرا لا مؤدبا. والشرط الرابع أن يكون المؤدب له ولاية على المؤدب، إما ولدا أو زوجة أو نحو ذلك. والشرط الخامس ألا يسرف كمية أو كيفية أو نوعا أو موضعا، ألا يسرف كمية، فإذا كان مثلا يمكن أن يتأدب بضربه خمسة أصوات لا يجوز أن يزيد، أو كيفية يعني شدة الضرب يرفع يده حتى يرى بياض إبطه هذا لا يجوز، أو نوعا يعني نوع الآلة التي يؤدب بها، يأتي مثلا بخيزران أو صوت شديد الوقع هذا أيضا لا يجوز، أو موضعا بحيث يختار من المواضع التي قد يكون فيها ضرر مقاتل فهذا أيضا لا يجوز. إذا أسرف كمية أو كيفية أو نوعا أو موضعا فإن فإنه في هذا الحال يكون ضامن. أما إذا لم يحصل إسراف وحصل تلف فحينئذ لا يكون ضمان. ثم قال المؤلف رحمه الله يمدينا ولا طيب باب ما جاء نخليه الدرس القادم عشان التسجيل أيضا يكون باب جديد. نعم بارك الله فيك. الآن إذا قلنا أن الشهادة فرض كفاية الآن العامة إذا عرضت عليهم الشهادة بعضهم الشيخ يرى أن من التورع أن يتركها مطلقا وتتعطل مصلحة صاحبه. لا هو شوف أداء تحملها فرض كفاية وأداؤها فرض عين. لكن هل يقال شيخ يعني قدر مثلا رجل يطلب من يشهد ولم يجد نقول كل الذين وجه إليهم طلب الشهادة يأثمون. هل الأفضل المبادرة بالشهادة لأنها من فعل الخير ومن مساعدة إيه لكن الشهادة لابد من شروط إذا اكتملت منها إيه إذا اكتملت شروط ما في بأس لأن هذا من الإحسان. يعني أفضل من النأي عنها. إيه أفضل من النأي عنها إلا إذا كان الإنسان يخشى من نفسه التسرب لأن قد يوجد ناس وناس جاهزون للشهادة بفلوس بدراهم تجد عند خصوصا فيما يتعلق بالشهادة على الوكالات وغيرها يعطيهم مثلا كل شهادة ب50 ريال وهذا كذا فهذا قد يؤدي إلى التساهل من يعني تبي شاهد أول ما تدخل تبي شاهد تحتاج شاهد هذه مشكلة. فأما إذا انتفى المحذور فهي من الإحسان. نعم كيف إذا ترتبه على أداء الشهادة مثلا لو شخص طلب من جدة مثلا يترتب على التذكرة هل على هذا على صاحبه يقول أنا أودي الشهادة لكن أحتاج إلى مؤونة ما يلزمه أن يسافر. إذا قال يقول إذا كنت تريد أن أشهد فمؤونة يعني هو لم يأخذ دراهم على الشهادة وإنما أخذ على المؤونة. نعم إذا زاد على 10 أصوات في التأذين هل يؤدي مسرفا؟ يختلف لا يجلد أحد فوق 10 أصوات المراد بالله في حد يعني في عقوبة يعني مثلا العقوبة لو قدر أنك طلبت من ابنك أن يحضر لك ماء ولم يحضر تعزره لكن لا تتجاوز 10 أصوات هذا المراد. أما إذا كان في ما يتعلق بحق من حقوق الله فالتعزير لا حد له التعزير قد يصل إلى درجة القتل لكن قال العلماء ما في جنسه مقدر لا يبلغ به ذلك المقدر يعني لو قدر أننا وجدنا أن رجلا خلا بامرأة خلوة مجرد خلوة فنعزره لكن لا يجوز أن نعزره 100 صوت إلى 99 واضح؟ نعم. فما فيه مقدر لا يجوز أن يبلغ فيه ذلك المقدر. لماذا؟ لأن الله عز وجل وهو أحكم الحاكمين وهو أعلم بمصالح خلقه جعل في الزنا 100 فاجلدوه 100 جلدة فكيف نلحق ما ليس بزنا بالزنا؟ أفهمتم؟ كذلك القذف يعني القذف بزنا أو لواط هذا موجب للحد أنه يجلد 80 جلدة لكن لو وجدنا شخصا قذف آخر بغير الزنا كقوله مثلا يا كلب يا حمار يا كذا يا حيوان هذا قذف يعزر لكن لا نبلغ فيه ماذا؟ ما فيه حد. فالقاعدة أن ما في جنسه مقدر لا يبلغ به ذلك المقدر أما ما ليس في جنسه مقدر فهذا لا حد له. ولذلك جاء في الحديث في مسألة شرب الخمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه قال في الرابع فاقتلوه. قال شيخ ومن العلماء من ضعف الحديث لكن قال شيخ الإسلام رحمه الله وهكذا حكم الصائل يعني هذا كحكم الصائل على الأموال إذا لم يندفع شره إلا بالقتل فإنه يقتل إذا لم يندفع شره بالقتل فإنه يقتل. والله أعلم.